يرد رجع في خيبة وجنود الله تحيط بهم وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام الهيبة من نور الإسلام الهيبة الهجرة علمتها أن الله نجت بين الناس بدعاء انبعتها لله طوعا وردتهم بحبه ولدوع بالإيمان ضوعا نجت بين الناس بدعاء انبعتها be up. صفى الزمان بمدح طه وانتسى وصفى الزمان بمدح طه وانتسى عزا مسلمين صلوا عليه يا مسلمين. شتى شتى شتى شتى فكري بين العبودية والعبادة. ولما لما لما لما عقلي حط شقاوتي والسعادة بدلي نور نور نور بقلبي مكان له ولو زيادة. وغدا غدا غدا ولا بنفسي أنس مستأنسين ومرادة أنسا أنساني هوى وداني لما علمت معنى العبادة كان حقا حقا حقا معنا بالحب عنا حب عبادة. كم حبوت بحب دنيا فما ومرادة أنسا أنساني هوى وجداني لما علمت معنى العبادة كان حقا حقا حقا معنا بالحب عنا حب عبادة. كم حبوت بحب دنيا فما رمت منها عبادة قصدت بحب الله كل عز وزيادة في سموت عن كل اسم وضلال وفساد. حب الله حب وعز هدى أهداه أهداه عبادة له الحمد بكل حين شكر الله إذا لم نكن نشوى I'm not afraid to die.